وبرعي بغلاه اللي يا نيرة نستزن جوانا يا حياتي كشيتك كل يوم. الخبر العيب خلاه اللي يا نيرة نسر جعانة. يا نميت ملي تدرس الراس يا درس سكيب. يوكي انت مولانا بنفس سكيب. الشبور الكارم سن محبين وبيا اللعب دا درس ومارقين وشنب نسيه هما ودي هنا تبنين تبرد برعيا وريدا واصلي هادو ريدو ينغي اللي غديلو لي اريد واصلي ادوري تو ينغي اللي غديلوني.